ائتنا بما تعدنا كأنهم أخرجوا نوح مخرج من بيده أن يأتي بالعذاب وأن يمنع العذاب. ودي مسألة بتاعت مين؟ إنما بتاعت ربنا. قال إنما يأتيكم به الله العذاب ده إيه؟ لأن الله يقدر للعذاب أولا ولكل تعذيب ميلاد، والله لا يعجل بعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء. وإذا أشاء الله أن يأتيكم لن تعجزوه ولن تفلتوا منه، لأنه لا توجد قوة في الكون تجير على الله، يعني مش هتفروا منه. وما أنتم بمعجزين،